الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فرأينا في الحصة الماضية ما تبقى أو رأينا بعض المباحث التي لها علاقة بعلم المنطق، ومنها العلم أو منها مراتب الإدراك. قلنا بأن مراتب الإدراك منها العلم ومنها الجهل ومنها الظن الشك ومنها الوهم، ورأينا تقسيم العلم إلى علم ضروري وعلم نظري. قلنا بأن العلم النظري أو العلم المكتسب هو ما توقف عن نظر واستدلال، ورأينا كذلك تعريف أصول الفقه وأقسامه، ورأينا كذلك الكلام أو أقسام الكلام وما يتركب منه، ورأينا تقسيما للكلام باعتبار آخر إلى طلب وخبر. ثم قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز أو تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقص مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. إذن قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إذن قسمنا الكلام من وجه أو باعتبار، وهو أن الكلام أقل ما يتألف منه اسمان، وقلنا كمثل زيد قائم، أو اسم وفعل كقام زيد، أو فعل وحرف. فعل وحرف، ولا يخفى عليكم أن هذا يعني غير صحيح، لأن قوله الفعل والحرف مثل لم يقم، فيقوم فيها ضمير مستتر مقدر، والمقدر كالملفوظ في الأحكام. لذلك هذه قوله من حرف وفعل يعني ليس صحيحا، وكذلك قوله من حرف واسم، من حرف واسم، لأن قولنا يا محمد فيا هي بمثابة أدعو، بمثابة الفعل أدعو محمدا. إذن قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إلى حقيقة ومجاز، فأما وهذا طبعا تقسيمه إلى الحقيقة والمجاز باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال. فالحقيقة من حق يحق ويحق إذا ثبت ووجب، حق عليك كذا إذا ثبت ووجب في حقك، حق من حق من حق الحقيقة من حق يحق ويحق إذا ثبت ووجب إذا ثبت ووجب. والحقيقة ما بقي في الاستعمار على موضوعه، ما بقي في الاستعمار على موضوعه، كمثل مثلا الأسد، فالأسد وضع للحيوان المفترس المعروف، إذن فهذه حقيقة. إذن هذه اللفظة وهي لفظة الأسد فهي حقيقة في الأسد في الحيوان المفترس. إذن ما بقي في الاستعمال على ما وضع له، إذن فهذه اللفظة وضعت للحيوان المعروف. إلا أن هذا التعريف يخص الحقيقة اللغوية، يخص الحقيقة اللغوية، يخص الحقيقة اللغوية دون الحقيقة الشرعية والعرفية، لأن الحقيقة الشرعية والعرفية فيها انتقال من الوضع اللغوي إلى حقيقة أخرى إما شرعية وإما عرفية. إذن فقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه هذا يخص الحقيقة اللغوية، يخص الحقيقة اللغوية. وذكر تعريفا آخر وهو أوسع وأشمل من التعريف الأول وهو الأولى، وذلك بقوله ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب، من المخاطبة بكسر الطاء. ما استعمل فيما اصطلح عليه أي هو اللفظ المستعمل في معنى اصطلح عليه بين المخاطبة، أي هو اللفظ المستعمل في معنى مصطلح عليه، مصطلح عليه بين المخاطبة، بين المخاطبة، فيدخل فيه الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، وهذا سيأتي معنا. أو إن شئت عرفت الحقيقة بتعريف أسهل ومختصر فتقول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيما وضع له، فيما وضع له. إذن قولنا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ، هذا جنس اللفظ، جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره. هو اللفظ، لما قلنا المستعمل خرج المهمل، لأن الألفاظ الألفاظ إما أن تكون مستعملة وإما أن تكون مهملة. إذن قولنا اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا القيد أخرج المجاز وهو ما يقابل الحقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا لغوي. الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي أو عرفي، هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي. مثل مثلا نأخذ مثال الصيام، الصيام في اللغة يطلق على ماذا؟ على مطلق الإمساك، إمساك عن الكلام، إمساك عن الجري يسمى صياما، إمساك عن الطعام يسمى صياما، إمساك عن المشي يسمى صياما. إذن فالصيام هو مطلق الإمساك، إذن فهذه حقيقة لغوية، فهذه حقيقة لغوية. وأما الحقيقة الشرعية فتقريب معناها هو أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما. الحقيقة الشرعية هي أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما يشمل أفرادا داخلة تحت مسمى، يشمل أفرادا داخلة تحت مسمى، فيسمي الشرع بعض تلك الأفراد، فيسمي الشرع بعض تلك الأفراد. فنقول مثلا الصوم ما هو؟ هو مطلق الإمساك عن الكلام، عن الجري، عن الطعام، عن المشي، لكن الشرع سمى بعض هذه الأفراد وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. إذن فهذه حقيقة شرعية. إذن الحقيقة اللغوية أيهما أعم؟ اللغوية. اللغوية تشمل أجزاء، فيأتي الشرع فيسمي بعضها. ولذلك قالوا بأن الحقيقة الشرعية التحقيق أنها مأخوذة من اللغوية إما بزيادة أو نقص. هذا هو التحقيق كما ذهب إليه صاحب نثر الورود محمد لمين الشنقيطي عليه رحمة الله. قال بأن الحقيقة الشرعية ليست مرتجلة، ليست مرتجلة، بل هي منتقلة. منتقلة من ماذا؟ من الحقيقة اللغوية إما بنقص كمثل الصيام أو بزيادة كمثل الصلاة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الحقيقة الشرعية أو في الشرع ما هي؟ هي هيئة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هي هيئة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن الصلاة من حيث الشرع تشمل الدعاء، تشمل الدعاء الذي هو حقيقة لغوية. إذن فالحقيقة الشرعية هي منتقلة عن الحقيقة اللغوية إما بزيادة كما في الصلاة أو بنقص كما مثلنا. وهو قال محمد لمين قال وهذا هو التحقيق الذي أثبته الاستقراء، لأنه ما تلقاش حقيقة شرعية إلا مأخوذة من الحقيقة اللغوية إما بزيادة وإما بنقص وإما بنقص. والحقيقة الثالثة وهي الحقيقة العرفية، وهي الحقيقة العرفية، وهي أن يختص الاستعمال عرفا، وهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة، وهي أن يختص الاستعمال، وهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة. مثاله مثلا الدابة. الدابة في اللغة ما هو؟ هو اسم لما يدب على الأرض، فيشمل ذوات الأربع، ويشمل من يمشي على رجلين، ويشمل من يمشي على بطنه، كل ما يدب أي يتحرك. لكن العرف خصه بذوات الأربع، العرف خصه بذوات الأربع. إذن فالعرف كذلك هو تقييد للحقيقة اللغوية، هو تقييد للحقيقة اللغوية. والعرف ينقسم إلى قسمين، والعرف ينقسم إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو ما لا ينسب إلى طائفة معينة باختصار، هو ما لا ينسب إلى طائفة معينة، كما مثلنا آنفا بالدابة، والعرف الخاص هو ما ينسب إلى طائفة معينة، كقولنا مثلا الفاعل مرفوع، فهذا عرف خاص بأهل النحو. الفاعل المسند، هذا عرف خاص بماذا؟ ايوه التصديق، هذا عرف خاص بالمنطق، وهكذا. إذن ما تعارف عليه أرباب الفنون فهذا يسمى بالعرف الخاص، وسواء كان قوليا، يعني الحقيقة العرفية سواء كانت قولية أو فعلية، يعني تنقسم باعتبار آخر إلى حقيقة عرفية قولية وحقيقة عرفية فعلية. القولية كتخصيص الدابة بذوات الأربع، وهذا متفق عليه، وأما الفعلية كمن حلف أن لا يأكل خبزا، قال والله لا آكل خبزا، وكان في بلده النوع السائر هو خبز الشعير، إذن فيخص أو يقصر هنا الخبز على نوع، وهو ما كان من شعير. فلو فرضا مثلا وجد غيره أو أتى به أحد من بلد آخر كخبز مثلا القمح، وجاز له أن يأكل. لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية هنا الفعلية خصت هذا اللفظ، وهذا النوع مختلف فيه، خالف فيه بعض أهل العلم. طيب قد يطرح سؤال فيقول ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم كما قال أهل العلم أنه متى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا. فإذا كنا في الشرعيات وجب حمله على الحقيقة الشرعية، ربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة، لا نقول المقصود بها الدعاء فهذا يبرئ الذمة، لا، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، إذن فهذا فائدته هو حمله على ما يصلح له في بابه، ومما هو جدير بالإشارة أنه ينبغي أن نفرق في الحقيقة الشرعية بين الحقيقة الشرعية والاصطلاح شرعا، عندما نقول اصطلاحا وعندما نقول شرعا. فقولنا عندما نريد أن نعرف نقول وشرعا هو كذا وكذا، معنى أن الذي وضعه هو الشارع. وعندما نقول واصطلاحا، إذا كنا في إطار الشرعيات نقول واصطلاحا، معنى أن الذي اصطلح عليه هم أهل الفقه. فمثلا البيع، نقول البيع اصطلاحا هو كذا وكذا، فتجد اختلافا بين أهله. الأحناف يعرفون البيع بتعريف، والمالكية يعرفونه بتعريف آخر، إذن هذا تعريف اصطلاحي شرعي، بخلاف التعريف الشرعي. فهو الذي وضعه من؟ الشارع، فينبغي أن نفرق بين هذا الأمر. قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه، طبعا المجاز هو ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الحقيقة. والمجاز باختصار هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فنقول مثلا الأسد، الأسد موضوع في الأصل لماذا؟ للحيوان المفترس، وقد ينقل فيراد به الرجل الشجاع. إذن هو قولنا الأسد للرجل الشجاع فهذا لفظ مستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له لغة. والمجاز طبعا قسمه أهل العلم إلى نوعين، قسمه إلى نوعين. النوع الأول مجاز بالكلمة، وهو ما تقدم تعريفه، لفظ مستعمل في غير ما وضع له، هذا يسمى مجاز بالكلمة. وهناك مجاز بالإسناد، مجاز بالإسناد، وهذا محله علم البيان، محله علم البيان، بحيث تسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة، بحيث تسند الفعل أو ما في معناه مما يؤدي معنى الفعل كاسم الفاعل وما إلى ذلك، تسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له حقيقة. فتقول مثلا بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، فأنت أسندت البناء لمن؟ للأمير، ويستحيل أن يباشر الأمير القصر. إذن فهذا يسمى مجاز إسنادي، أن تسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة. وشرط المجاز، وشرط المجاز بالكلمة، يشترط في ذلك أمران اثنان، يشترط في ذلك أمران اثنان. وجود علاقة، وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، لابد من وجود علاقة. واتحاد المحمل، واتحاد المحمل، اتحاد المحمل. يقول صاحبنا ماذا اتحاد فيه جاء المحمل، ماذا اتحاد فيه جاء المحمل، ماذا اتحاد فيه جاء المحمل، وللعلاقة ظهور أول، وللعلاقة ظهور أول. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، إذا قلت رأيت أسدا يرمي، محمله ما هو؟ أنك تريد الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، والعلاقة بينهما ما هي؟ الشجاعة، العلاقة هي الشجاعة. إذن لا بد من وجود علاقة أو علاقة، ولا بد من اتحاد المحمل. فلو قال أحد رأيت أسدا يرمي ويريد به الرجل الكريه أو النتن، أو الذي رائحته، رائحة فمه نتنة، لأن الأسد قد يطلق على الرجل الذي تكون رائحة فمه كريهة أو نتنة، فهذا المحمل بعيد. رأيت أسدا يرمي تريد رجلا نتن رائحة الفم، نتن رائحة الفم، فهذا محمل بعيد، محمل بعيد. أما الشجاعة فهي المتبادرة، فهي المتبادرة، لذلك لا بد أن يكون المحمل متحد، وأن تكون العلاقة بينة وواضحة كما مثلنا لكم. ثم قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، المجاز إما أن يكون بزيادة ومثل له. وقبل أن ندخل إلى أقسام المجاز نقول بأن المجاز اختلف فيه أهل العلم. المجاز اختلف فيه أهل العلم. هناك أهل السنة وما يقابلهم من أهل البدع. هناك أهل السنة وما يقابلهم من أهل البدع. فأهل السنة متفقون على أن المجاز هو فن وعلم، لكن ينبغي أن لا يكون في باب المعتقدات، في باب الأسماء والصفات. والمبتدعة ما يقابل أهل السنة قالوا بأن المجاز هو كائن في القرآن وفي السنة وفي الأسماء وفي الصفات، يعني عامة، يعني استخدموه في كل شيء. طبعا نحن عندما نتكلم على جواز المجاز نتكلم داخل دائرة أهل السنة والجماعة. فالخلاف الذي وقع بين أهل السنة والجماعة من مجيز ومن مانع ومن مفصل متفقون على أن المجاز غير واقع في الآيات والصفات، في آيات الصفات. عندما نقول اختلف السلف في المجاز فمن مجيز كمثل من؟ كمثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل السنة الذين أقروا بالمجاز، فخلافهم خلاف أدبي. ينبغي أن يتنبه لهذا. نقول اختلف السلف في المجاز، في المجاز أي نوع من الاختلاف؟ الاختلاف الأدبي. وإلا فهم متفقون على أن المجاز غير واقع في آيات الصفات، في آيات الصفات وفي الأسماء، وفي الأسماء. لذلك جنح بعض أهل العلم إلى أن الخلاف الواقع بين أهل السنة في المجاز هو خلاف لفظي، خلاف لفظي لا في المعاني. إذن وعليه نقول إذا كان الخلاف في المجاز في المعتقد فلا مجاز، لا مجاز في آيات الصفات، لا مجاز. وإذا كان الخلاف في إذا كان الخلاف خلافا أدبيا، يعني حيد آيات الصفات وراء مثلا مثل قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، نعم كفن لا يمس المعتقد، نسلم به، نسلم به. أما إن كان يمس آيات الصفات فعند ذاك يمنع المجاز. إذن فنرجع، الذين قالوا بجواز المجاز من أهل السنة فهم متفقون مع مقابلهم من المانعين على أنه لا مجاز في الصفات. إذن فهم يقولون به فيما دون آيات الصفات، يعني كفن. والذين قالوا بجواز المجاز فهم لا يقولون به في آيات الصفات، فهم لا يقولون به في آيات الصفات. مش واضح؟ واضح. إذن وعليه نقول بأن المجاز كفن، كفن وكالصلاح، جائز، جائز في غير آيات الصفات، في غير آيات الصفات، وهو واقع حقيقة، ولا يعني نكرانه، نكرانه كما قال ابن قدامة مكابرة، نكرانه مكابرة. والأشياخ الذين ذهبوا إلى المنع محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، يعني الذين قالوا بنفي المجاز، إنما هو من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة حتى يقطعوا الباب على نفاتي الصفات والذين يؤولون الصفات. إذن عندما نقول يؤولون الصفات من السلف لعله ابن القصار وابن خويزمنداد، لعله القصار وابن خويزمنداد، نعم. نعم يخوي زمنداد والقصار والظاهرية منعوا المجاز، ومنهم من فصل أو عفوا الذين فصلوا ابن خوي زمنداد والقصار، وممن قال بأنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره جملة منهم أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين، وأبو علي الفارسي وتبعهم على ذلك يعني محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وله رسالة ماتعة في ذلك، له رسالة تتكلم أو يتكلم فيها على نفي المجاز، وهي معنونة بقوله منع جواز المجاز. إذن فعندما نقول المجاز ونقر به إنما نعني المجاز في غير آيات الصفات، فيكون الخلاف الواقع بين أهل السنة خلافا أدبيا. أما إن كان الخلاف في المعتقد فلا مجاز. نعم. إذن قال والمجاز يكون بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء. الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون تقدير الكلام ليس مثله شيء، فنكون قد أثبتنا المثلية لله سبحانه وتعالى، وهذا ممتنع. ما بحال بحاله حتى واحد، يعني أثبتت المثلية، لذلك قالوا بزيادة الكاف، لأننا لو لم نقل بزيادتها لأثبتنا المثل لله سبحانه وتعالى، وهذا ممنوع وحرام. لماذا لم نقل بزيادة مثل؟ لأن زيادة الحرف أكثر وهي أخف، لذلك قلنا بزيادة الكاف. ولذلك قال ابن مالك في هذا المعنى قال شبه بكاف وبه التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، شبه بكاف وبه التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، وزائدا لتوكيد مثاله قال ليس كمثله شيء. الكاف هنا زائدة، لأننا لو قلنا بعدم زيادتها لأثبتنا المثلية أو المثل لله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قالوا بأنه لا زيادة ولا مجاز ولا أي شيء، فالكاف بمعنى مثل، ومثل التاء الثانية بمعنى الذات، لأن مثل من معانيها الذات. تقول مثلا مثلي لا يفعل هذا بمعنى أنا لا أفعل هذا، فيكون تقدير الكلام ليس مثل ذاته شيء، وعليه لا زيادة، وهذا أولى. ومنهم من فسر المثل بالصفة، فقالوا بأن معنى المثل الثانية معناها الصفة، لأن من معاني مثل الصفة، كما قال ربنا عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، مثل الجنة أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فيكون معنى الكلام ليس مثل صفته شيء. الذين قالوا بأنه لا مجاز. إذن فمثل هو للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثل للمجاز بالنقصان بقوله تعالى واسأل القرية، قالوا بأن فيه حذف، لأن القرية لا تسأل، لأنها هي مجموعة بنيان لا تسأل، القرية هي مجموعة أبنية، وسؤالها وإجابتها محال. تسأل الآن الحائط والبنيان تسأله سؤالا هذا ممتنع، ممتنع عقلا. إذن قالوا بأن سؤال القرية ممتنع، فمعنى ذلك واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. والذين قالوا بنفي المجاز قالوا بأن هذا على حذف مضاف، هذا أو من باب إطلاق المحل والمراد هو الحال. واسأل القرية واسأل أهلها، واسأل أهلها، واسأل أهلها. والنوع الثالث مجاز بالنقل، ومثل له بالغائط. الغائط في اللغة هو اسم للمكان المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة، الذي تقضى فيه الحاجة. ثم نقل فأريد به الخارج من الدبر، الخارج من الدبر، أريد به الخارج من الدبر. إذن الغائط هو اسم للمكان المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة. ثم نقل، ثم نقل من معناه إلى معنى آخر وهو الخارج من الدبر، وقيل بأن هذا لا مجاز فيه وإنما هذه حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. والحقيقة العرفية معنى أنها ليست بمجاز، ليست بمجاز. والنوع الرابع وهو المجاز بالاستعارة، مثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. فالإرادة، الإرادة من صفات الحي، الإرادة من صفات الحي، الإرادة من صفات الحي. لكنه استعير هذا اللفظ، اللفظ موضوع أصلا لمن؟ للحي. فاستعير أي أخذ، لماذا؟ ثم وضع أو أعطي للجدار، أعطي للجدار، أعطي للجدار. ثم قال يعني بعض العلماء قالوا بأن النقل ليس قسم، ليس قسما من أقسام المجاز، وإنما كل ما مضى معنا فهو يصدق عليه أنه نقل، يصدق عليه أنه نقل. إذن فعندما نقول مثلا ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء، فننقل هذا المعنى إلى معنى آخر، إذن فيه، في نقل أو ليس فيه نقل؟ فيه نقل. ومن هنا، ومن هنا يعني استحق إدخاله في باب المجاز، أي كان له معنى ثم صرف، أو يعني أغفلنا النظر عن هذا المعنى إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. إذن فيتبين أن المجاز هو نقل بخلاف الصرف، الصرف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، هذا يسمى تأويلا، تأويلا. إذن فالمجاز فيه ماذا؟ فيه نقل، المجاز فيه نقل بخلاف التأويل، ففيه صرف لللفظ، ففيه صرف لللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الأمر فيحمل عليه، فيحمل عليه. إذن ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الأمر والنهي، والأوامر والنواهي هي من أهم أبواب أصول الفقه، هي من أهم أبواب أصول الفقه، لأنه بمعرفتها تتم معرفة الأحكام الشرعية، بمعرفتها تتم معرفة الأحكام الشرعية، ويتميز الحلال والحرام كما قال أهل العلم. الأوامر أو باب الأمر والنهي هي من أهم أبواب أصول الفقه، لأن بها تتميز الأحكام ويتميز الحلال والحرام. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب قوله استدعاء أي هو طلب، والأمر استدعاء الفعل أي طلب الفعل. وقوله الفعل لا مفهوم له، لا مفهوم له، وإنما يراد به طلب الفعل أو القول. لما قلنا لا مفهوم له لأن الفعل يخرج ماذا؟ القول. إذن لو كان له مفهوم لأخرج القول، ولكن هنا الفعل لا مفهوم له. إذن ما غاديش نقصر هذه العبارة على مجرد الفعل، بل تشمل حتى القول، لأن القول فعل عند التحقيق. إذن قوله استدعاء الفعل أي طلب الفعل والقول. طلب الفعل، طلب الفعل أو إيجاد الفعل والقول المأمور به، إيجاد الفعل والقول المأمور به. إذن قوله استدعاء أي طلب، والمراد بالفعل إيجاد. استدعاء الفعل أي طلب إيجاد الفعل والقول، طلب إيجاد الفعل. مثال: وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، هنا طلب إيجاد الفعل. واذكروا الله كثيرا، طلب إيجاد القول. إذن قوله استدعاء الفعل معناه طلب إيجاد الفعل والقول، إيجاد الفعل والقول. وهذا الطلب يكون بماذا؟ يكون بالقول، يكون بالقول. إذن هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه. إذن فالمراد بالقول استدعاء الفعل بالقول أي بالصيغة التي تدل عليه، بالصيغة التي تدل عليه. ممن هو دونه، ممن هو دونه، اشترط هنا في الأمر ماذا؟ العلو. اشترط في الأمر العلو، أن يكون الخطاب موجها من العالي إلى من هو دونه، إلى من هو دونه. والعلماء يفرقون بين الأمر والدعاء والالتماس بأن الأمر هو ما كان من العالي إلى من هو دونه، والدعاء هو ما كان من الأسفل إلى الأعلى، ومن المساوي لمساويه يسمى التماسا، يسمى التماسا. قال الأخضري في السلم: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. وقوله ممن هو دونه هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يشترط في الأمر العلو أم لا؟ هل يشترط في الأمر العلو أم لا؟ التحقيق أنه لا يشترط، التحقيق أنه لا يشترط، كما قال صاحب مراقي السعود: وليس عند جل الأذكياء شرط علو واستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو واستعلاء. العلو ما هو؟ هو ما كان من العالي إلى من هو دونه، والاستعلاء هو ما كان فيه قهر وجبر، هو ما كان فيه قهر وجبر. يعني هل يشترط في الأمر أن يكون فيه غلظة وقهر أم لا؟ قال بأنه لا يشترط، لا يشترط. وقول الأخضري في، قول الأخضري في السلم: أمر مع استعلاء أي مع علو، مع علو، قصده العلو ليس قصده الاستعلاء. إذن فالعلو هو ما كان من العالي إلى من هو دونه، ما كان من العالي إلى من هو دونه، والاستعلاء هو ما كان فيه جبر وقهر، وليس عند جل الأذكياء شرط علو واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال. واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقيني، لدى القشيري وذي التلقيني. إذن الحاصل أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، منهم من لا يشترط، ومنهم من يشترط العلو والاستعلاء، ومنهم من يشترط العلو فقط، ومنهم من يشترط الاستعلاء فقط. فالحاصل كم؟ أربعة أقوال. لذلك قال ممن هو دونه، أي دون الطالب في الرتبة، أي دون الطالب في الرتبة. قال على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. إذن فالأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، لنخرج ماذا؟ الندب والإباحة، لنخرج الندب والإباحة. إذن فالأمر إذا جرد عن القرينة أفاد ماذا؟ الوجوب. وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب. وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب. إذن فالتحقيق أن صيغة الأمر تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، تفيد الوجوب. وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور لوجود أدلة على ذلك. منها قوله تعالى لما أمر إبليس بالسجود وما سجد، قال له أخرج منها مذءوما مدحورا، أي طرده عن رحمته. لو كان الأمر لا يفيد الوجوب لقال يا رب أنت ما أمرتني أمر إيجاب. إذن فمن الأدلة التي تدل على أن الأمر يفيد الوجوب هذا. ومنه كذلك قوله تعالى أفعصيت أمري، أفعصيت أمري. ومنه قوله تعالى كذلك في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لأن الذي لا يمتثل للأمر يسمى عاصيا، يسمى عاصيا. والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة، يعني حسبنا ما ذكرنا منها. ومنها أيضا أن من أمر شخصا كمثل مثلا قول السيد للعبد ائتني بماء، إذا لم يأته بماء ماذا سيفعل؟ ها سيعاقبه، سيعاقب، لأن هذا متقرر. من أمر شخصا قال له ائتني بكذا أو أعطيني كذا فلم ينتثر عاقبه. إذن فدل على أن الأمر هو للوجوب، هو للوجوب. إذن قوله استدعاء أي طلب الفعل، أي إيجاد الفعل والقول، بالقول أي بالصيغة الدالة عليه كما سيأتي معنا. ممن هو دونه اشترط في ذلك العلو، على سبيل الوجوب. معنى أن الماتر رحمه الله تعالى مذهبه أن الأمر يفيد الوجوب، ومن قال بأن الأمر يفيد الندب هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. قال وصيغته افعل، وصيغة الأمر افعل، يعني هناك أو الأمر يفتقد إلى صيغ معروفة، منها افعل، افعل للمخاطب، وليفعل للغائب، وليفعل للغائب. أقم الصلاة، اشرب، كل، وليأكل، وليشرب. اللام هنا تسمى بلام الأمر، لام الأمر، لام الأمر. وعملها أنها تجزم الفعل المضارع، وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر، لام الأمر تجزم الفعل المضارع. إذن فقوله لتفعل أو ليفعل هذه الصيغة تفيد ماذا؟ تفيد الأمر، فهي من صيغ الأمر، من صيغ الأمر. إذن من صيغه افعل، وكذلك الفعل المضارع المقرون ب اللام. وكذلك اسم فعل الأمر عليك، عليك برفقة فلان، عليك فهذا اسم فعل بمعنى إلزم فلانا. إذن فأسماء الأفعال هي كذلك تدل على ماذا؟ على الأمر، تدل على الأمر والوجوب، والوجوب. وكذلك من صيغه المصدر النائب عن الفعل، المصدر النائب عن الفعل. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فإحسان المصدر النائب عن الفعل هو أحسنوا. وكذلك قوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، فضرب هنا مصدر نابت عن فعله لوفى، واضربوا الرقاب، واضربوا الرقاب. إذن فهذه هي صيغ فعل الأمر. وهناك صيغ تدل باللفظ، تدل باللفظ، تدل باللفظ، كمثل مثلا أمرتك بأن تفعل كذا وكذا، آمرك بأن تفعل كذا وكذا، فهذا كذلك من صيغ الأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكذلك لفظة كتب، كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك فرض، فرض مثاله نصيبا مفروضا، مزيان نصيبا مفروضا. وكذلك وجب، وجب كذلك من صيغ الأمر باللفظ وجب، ونحوها ولزم وما إلى ذلك، وحق كذلك، وحق كذلك. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. إذن عند الإطلاق والتجرد عن القرينة فالأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، فالأمر يفيد الوجوب، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يفيد ماذا؟ الوجوب، يفيد ماذا؟ الوجوب. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، إلا ما دل الدليل. إذا اقترن مع الأمر دليل، دليل يصرفه، يصرفه عن، عن الوجوب، فإنه يكون مدلوله ماذا؟ ندبا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال، ثم قال بعد ذلك لمن شاء، لمن شاء. إذن فقوله صلوا، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، هذا يفيد ماذا؟ الوجوب. وقوله لمن شاء هذه تسمى قرينة لفظية صرفت الفعل من معناه المتقرر له وهو الوجوب إلى معنى آخر وهو الندب، وهو الندب. إذن إذا لم يقترن مع الأمر، إذا لم يقترن معه قرينة تصرفه، تصرفه، تصرفه، فيكون المقصود ماذا؟ الوجوب، وإلا كان ذلك ندبا. وقد يقصد بالأمر الإباحة، وقد يقصد بالأمر الإباحة، وقد يقصد بالأمر الإباحة، وذلك إذا جاء الأمر بعد الحظر، وذلك إذا جاء الأمر بعد الحظر أي بعد النهي، إذا جاء الأمر بعد، بعد النهي أفاد ماذا؟ الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، الإنسان أثناء إحرامه يحرم عليه الصيد. إذن وإذا حللتم معنى إذا تحللتم من إحرامكم فاصطادوا، هذا أمر يفيد ماذا؟ الإباحة، لا يفيد الوجوب، يفيد الإباحة. إذن فالأمر الذي يأتي بعد النهي يدل على ماذا؟ يدل على الإباحة. والتحقيق، التحقيق في المسألة أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه في الأصل، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه في الأصل، فإن كان واجبا رد إلى الواجب. مثال قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قتل المشركين هذا أمر واجب، أمر واجب، لكن في الأشهر الحرم منهي عنه، نهى عنه في الأشهر الحرم. إذن فإذا انسلخت الأشهر الحرم أي ذهبت ومضت فاقتلوا المشركين، إذن فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، لهو الأمر، لهو الوجوب والأمر والحتم. وقد يراد به الاستحباب، قد يراد به الاستحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة القبور في الأصل ما حكمها؟ الاستحباب. لما جاء النهي ثم جاء بعد ذلك الأمر بها، وجب إرجاعها إلى الأصل، وهو ماذا؟ وهو الاستحباب، وهو الاستحباب. لذلك قال أهل العلم بأن الصحيح أن الذي يثبت عند الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده أو رددناه إلى الوجوب، وإن كان مستحبا رددناه إلى الاستحباب، وإن كان مباحا رددناه إلى الاستحباب. وهذا هو الذي جنح إليه المحققون كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير، وتبعهم على ذلك المحقق العلامة الشيخ محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.